عن عصمة بن مالك الخطمي عن خليفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة طيرا كأمثال البخاتي. البخاتي جمع بختية، والبختية هي يعني الناقة التي لها سنامة، طيور كأمثال البخاتي. فقال أبو بكر إنها لناعمة يا رسول الله. قال أنعم منها من يأكلها وأنت من يأكلها يا أبو بكر. قال الحاكم أنبأنا الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون. قال ذكر لنا أن أبا بكر قال يا رسول الله إني لأرى طير الجنة ناعمة كما أن أهلها ناعمون. قال من يأكلها أنعم منها وإنها أمثال البخات وإني لا أحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر. وبهذا الإسناد عن قتادة عن أبي أيوب رجل من أهل البصرة عن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب، وقال يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب كل صحفة فيها لون ليس في الأخرى. وقال الدراوردي حدثني ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن عبد الله بن مسلم أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول في الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر أعطانيه ربي أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها أعناق الجزر. الجزر اللي هو جمع جزور، الجزر اللي هو الإبل يعني البعير. فقال عمر بن الخطاب إنها رسول الله لناعمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلها أنعم منها. فبعض إبراهيم بن سعد عن ابن أخي شهاب قال فقال أبو بكر بدل عمر. وقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى وكأس من معين قال الخمر، وقوله لا فيها غول يقول ليس فيها صداع، وفي قوله تعالى ولا ينزفون قال لا تذهب عقوله، وقوله تعالى وكأسا دهاقا يقول ممتلئا، وقوله رحيق مختوم يقول الخمر ختم بالمسك. وقال علقمة عن ابن مسعود ختامه مسك قال خلطه وليس بخاتم، وليس بخاتم ثم يختم. قلت يريد والله تعالى أعلم أن آخره مسك يخالطه فهو من الخاتمة وليس من الخاتم والختم. وقال زيد بن معاوية سألت علقمة عن قوله تعالى ختامه مسك فقرأ خاتمه مسك، فقال لي علقمة ليس خاتمه ولكن اقرأها ختامه مسك. قال علقمة ختامه خلطه، ألم تر أن المرأة من نسائكم تقول للطيب إن خلطه بالمسك لكذا وكذا. وذكر سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق الرحيق الخمر والمختوم يجدون عاقبتها طعم المسك. وبهذا الإسناد عن مسروق عن عبد الله في قوله تعالى ومزاجه من تسنيم قال يمزج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا. وكذلك قال ابن عباس يشرب بها المقربون صرفا ويمزج لمن دونه. وقال ختامه مسك يقول طينه مسك، وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير، ولفظ الآية أوضح منه، وكأنه الله أعلم يريد ما يبقى في أسفل الإناء من الدردرة أخيرا. وذكر الحاكم من حديث آدم حدثنا شيبان عن جابر عن ابن صابت عن أبي الدرداء في قوله ختامه مسك قال هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم، لو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها. قال آدم وحدثنا أبو شيبة عن عطاء قال التسنيم اسم العين التي يمزج بها الخمر. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم أنبأنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وكأسا دهاقا قال هي المتتابعة الممتلئة. قال وربما سمعت العباس يقول اسقنا وأدهق لنا، وقد تقدم الكلام في قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وعلى قوله ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا.

أعجب من النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأملها اللبيب. ولعل إخراج هذه الفاكهة والثمار بين هذه التربة الغليظة والماء والخشب والنور المناسب لها أعجب عند العقل من إخراجها من بين تربة الجنة ومائها وهوائها. ولعل إخراج هذه الأشربة التي هي غذاء ودواء وشراب ولذة من بين فرث ودم ومن قيء ذباب يقصد بالذباب النحل يعني. أعجب هذا من إجرائها أنهار في الجنة بأسباب أخرى. ولعل إخراج جوهري الذهب والفضة من عروق الحجارة من الجبال وغيرها أعجب من إنشائها هناك من أسباب أخرى. ولعل إخراج الحرير من لعاب دود القزم وبنائها على أنفسها القباب البيض والحمر والصفر اللي هو الفيلج التي تبنيها على نفسها تلاقيها أبيض أو أحمر أو أصفر أحكم بناء أعجب هذا البناء الحديث أعجب من إخراجه من أكمام هناك في الجنة تتفتق عنه شجر هناك فقد أودع فيها وأنشئ منها. ولعل جريان بحار الماء بين السماء والأرض على ظهور السحاب أعجب من جريانها في الجنة في غير أخدود. وبالجملة فتأمل آيات الله التي دعا عباده إلى التفكر فيها وجعلها آيات دالة على كمال قدرته وعلمه ومشيئته وحكمته وملكه وعلى توحيده بالربوبية والإلهية، ثم وازن بينها وبين ما أخبر به من أمر الآخرة والجنة والنار تجد هذه أدل شيء على تلك شاهدة لها، وتجدها من مشكات واحدة ورب واحد وخالق واحد وملك واحد، فبعدا لقوم لا يؤمنون. اليهود الذين جاءوا النبي النائل لهذا قال له يعني كيف الجنة هكذا، لأن اليهود والنصارى يعتقدون بأن النعيم الأخروي نعيم روحي مو نعيم حسي، يعني ليس في الجنة عندهم لا طعام ولا شراب ولا زواج ولا كذا وكذا، وإنما هو نعيم روحي ليس فيها يعني نعيم حسي، فحرمه الله تبارك وتعالى منهم.